الراديو 90-90 هواها مصر. دلوقتي جايب معادنا مع الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة، ودايما هيبقى المعاد هو الثابت زي دلوقتي من كل أسبوع الساعة الأخيرة يوم الأربعاء، ما بين رعب، ما بين ملفات سرية، ما بين قصص أو تجارب حقيقية، شروط الرعب لمحبي الرعب أو غير محبي وهكذا. يعني أن أنت لو أنت سايق على الطريق تهمني في المقام الأول، من فضلك ما تعليش الصوت. اللي سامعين في البيت علشان تطبق الشروط بالنص، من فضلك ضل من النور خالص، هيدفونز يكون صوتها حلو علشان تسمع البيز والصوت كده. النهاردة هما تجربتين الحقيقة، ولكن ارتبطوا ببعض بشكل أو بآخر، ما نقدرش نقول عليهم قصة واحدة، ما نقدرش، لأن هما يعتبروا عملين. العمل الأول من كتابة سيف محمد، والعمل الثاني من كتابة عمرو نجيب وعمرو بن المعلمين اللي كتب قبل كده، وكتاباتهم برضو حلوة. ما تربطهمش ببعض، هو كل عمل فيهم قصير لكن مختلفين عن بعض، وقررنا حتى أن احنا يعني نسميها أجندة الزمن المفقود، لأن في واحدة فيهم اسمها أجندة والتانية اسمها الزمن المفقود، فدمجناهم في بعض من غير ما ندمجهم وإحنا بنحكي. فإحنا هنتعامل مع قصتين لاتنين من المعلمين النهاردة. نبدأ بالأجندة، يلا بينا. دي مش قصة من تأليف كاتب ولا حكاية من الحكايات اللي انت بتحكيها يا أحمد، دي قصة من تأليف شخص مميز جدا. الشخص ده لو تعرفه اسمه الواقع. المميز فيه ان قصصه مش بتتحكي، دي بتتعاش. ممكن يكون كتاب لك قصة من بتوع النهايات السعيدة اللي الناس بتحبها وبتزعل قوي لما تعمل النهاية مفتوحة، ويا بختك لو كتب لك مثلا حاجة رومانسي مثلا. لكن ساعات كتير الواقع بيختلط بالخيال علشان تطلع النتيجة في قصة من أبشع ما تكون، وللأسف هي قصتي هتكون بالمنظر ده. الأجندة اللي بين إيدين حضرتك دلوقتي، هلخص لك في الأجندة حاجات كتير. أنا اسمي إسلام زيدان، سني 26 سنة، متزوج من 3 سنين، وربنا رزقني بولد واحد. أنا خريج كلية الحقوق وبشتغل محاسب في شركة من شركات المياه الجوفية. حياتي روتينية ما فيهاش أي أنشطة أو هوايات، تقريبا ما عنديش وقت غير لشغلي. مراتي دايما معيشاني في نكد بسبب أن أنا بغيب كتير في الشغل وبعيد عنهم، بس قلت لها فيما معناه هو ده الحل وده اللي حلتنا، وإلا نموت من الجوع. المهم، في مشاكل وأزمات حصلت اضطرت الشركة بسببها أنها تقفل وتصفي العمالة. في منهم كتير طلع معاش مبكر، والحمد لله أنا كنت من العمال اللي نقلوا لمكان تاني، بس المكان كان بعيد عن مكان سكني، وكان لازم أدور على شقة قريبة من الشغل. وبمجرد مراتي ما عرفت ركبها 100 عفريت وراسها و1000 سيف، أنا مش هسيب شقتي، روح أنت عيش هناك، خلاص أنت بعيد كده كده عنا أصلا، فالحياة مش هتفرق. وبالفعل خدت شقة وقررت أن أنا هقعد فيها لوحدي. سمير طارق زميلي في الشغل كلمته، اتفقنا انه هيعدي عليا ويقعدني مع سمسار، قال له في شقة في المكان اللي هو بيدور عليه وسعرها كويس. طرنا بسرعة للمكان اللي اتفقنا عليه، وكان عبارة عن اللي هنقعد فيه كان قهوة. دخلت وسلمت، سمير صاحبي قال اعرفك بعم كريم، عم كريم سمسار عقارات، وهو اللي هيجيب لك الشقة. عم كريم شكله مش كبير سنا ولا اسمه حتى كبير سنا، بس هم بيقولوا له عم كريم، فعم كريم شكله ما يديش كبير اصلا. خلصت القعدة بإني هروح أشوف الشقة بكرة مش النهاردة، وده لبعض الظروف. والشقة بالمناسبة سعرها تقلي مناسب. عدى النهار يوم نهارا يعني، ورحت أبات آخر ليلة في بيتي مع مراتي وابني. وأنا في الطريق ملحقتش أروح، لقيت عم كريم السمسار بيتصل بيا قال لي تعال شوف الشقة دلوقتي، لأن هو يعني مش هنعرف نفضيها ونفضي لك الوقت غير دلوقتي. قلت له طيب. أنا أصل الخط اتقطع، لفيت بالعربية ورحت على طول على عم كريم، اداني المفتاح، شكرته قبل ما يقول لي أي حاجة، قلت له كتر خيرك. لقيته بيسألني سؤال، أستاذ إسلام وأنت بتخاف؟ قلت له إيه السؤال الغريب ده يا عم كريم، يعني إيه؟ قال لي لا ولا حاجة، يعني بص في شقة في الدور الثالث بتاع الحاج أحمد عزت، ده حاج من الناس الكريمة. قلت له ماله يعني ايه برضو ماله مال السؤال؟ قال لي ما مالوش، انا اللي طالبه منك انك ما تقربش من شقته لانه راجل بتاع مشاكل، ولو احتكيت بيه راجل مزعج وممكن يعمل لك مشاكل. قلت له مال ده ومال الخوف؟ قال لي لا مش قصدي خوف، يعني بتاع مشاكل يعني عدتها وفوتها وما ادانيش معلومات تانية وانا كبرت دماغي. قبل ما يمشي قال لي بص الاسانسير عطلان. قلت له حاضر. الشقة بالمناسبة في الدور الخامس، عنديش اختيارات تانية. ماشي يلا على بركة الله. هديك وصف للشقة ببساطة. العمارة اصلا 8 ادوار، تبص عليها من بره شبابيكها كئيبة، مفيش ولا شباك مفتوح. الشقة نفسها مدهونة دهان من جوه اللي هو الرمادي غامق قوي، يعني لو شوية ممكن كان يقلب على اسود. تحس الشقة من جوه زي القصور القديمة اللي بنقرأ عنها في الروايات، شكلها ما يصرش بس يلا. إضاءة السلم من بره ضعيفة جدا، السلم من السلالم الخشب بتاعت عمارات زمان دي. طلعت يعني قبل ما اوصل لها يعني طلعت دور دور دور وكله متقفل ومفيش صوت خالص. اضاءة خافتة جدا لكن النور اتقطع. كنت في الدور الثالث تحديدا. وبدأت أسمع صوت زي ما يكون حد بيتنفس. عم كريم انت رجعت؟ عم كريم؟ مفيش عم كريم. طلعت الموبايل بالراحة ونورت الكشاف بتاع الموبايل، مش شايف حاجة. البطارية ما كانش باقي فيها كتير فطفيت النور بتاع البطارية. لكن وانا بدخل راجع التليفون في جيبي، التليفون رن. فتحت التليفون، الو الو الو، مفيش. وانا بشيل التليفون من على ودني وبرجع التليفون قدام جيبي لقيت قدامي واحد واقف. ايدي بتترعش عماله اضغط على اي زرار عشان الشاشه تنور، بس مش لاحق، مش مركز ان انا انور الكشاف تاني. الشاشه تنور علشان اشوف ايه اللي قدامي. تحديدا راجل عجوز كان فاتح بقه وكانه عايز يقول حاجه لكن ساكت. فضلت ايديا تترعش على الموبايل لحد ما وصلت للزرار اللي تحت ونورت الكشاف، وكانت الكارثه. في مكان عين من عينيه الاتنين مقفولة ومتخيطة، يعني مش عملية تجميل، ده زي ما يكون حد جاب إبرة وفتلة وخيطهم بإيده. والراجل فتح برضو بقه على الآخر واقف قدامي زي الصنم. مش طبيعي ولا منطقي إن ده يكون بني آدم، يعني المنظر ده يخوف. حتى لو بني آدم خفت ولقيتني بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي. وهاجم علي. هجمته عليا دي او الخبطه النطه اللي خبطها فيا دي، انا اترميت في الارض. تقريبا انا دماغي اتخبطت، راسي يعني حصل حاجه كده، فدخت لثواني لوهله اللي هو خبطه وبعد كده هزيت راسي ففتحت بسرعه. لقيتني قاعد على السرير، وغالبا هي دي الشقة الجديدة اللي انا بصيت عليها بصة وشفت تفاصيلها من جوه، ونزلت تاني اجيب طلبات ورجعت تاني على السلم وحصل لي اللي حصل. ما لحقتش احفظ تفاصيل اكتر من اني بس بصيت البصه ونزلت اجيب حاجات للاكل. يعني السرير، قاعد على السرير عادي جدا، وكل ده الحمد لله كابوس، يعني ما يتعداش انه مجرد كابوس. بصيت في الساعة لقيتها 6 الصبح، لبست بسرعة ونزلت جري على السلم. وانا نازل على السلم افتكرت ان كل اللي حصل ده كان قدام الشقة، يعني في الدور الثالث تحديدا، اللي هو قال لي الراجل هناك بيعمل مشاكل. بس الراجل كده مش بيعمل مشاكل، الراجل ده بيعمل مصايب. اول ما نزلت الشارع لقيت عم كريم السمسار في وشي، اول ما شافني سلم عليا قال لي يا عم انا بتصل بيك من امبارح ما بتردش. حطيت ايدي في جيبي قلت له ليه ما بردش؟ ايه ده، انا نسيت الموبايل في الشقه، لحظه هطلع اجيبه واجي لحضرتك تاني. قال لي طب يلا انا طالع معاك. طلعنا وقلت له طب بما انك طلعت ممكن ترن على التليفون، لان انا مش عارف انا واقع مني فين ولا فين. وبدا يرن، مش سامعين صوت التليفون. قال لي بيرن بس انا مش سامعه. التليفون ده اتسرق منك يا استاذ. قلت له اتسرق ايه، هو اللي هيتسرق هيسيبه لي مفتوح؟ ما هو انا ممكن اعمله سايلنت. فهو كان كل اللي جه في بالي انه التليفون سايلنت وخلاص. وقلت له لا انا لما اجي بقى نرجع انا هقلب الدنيا على التليفون و ملهاش حل. يعني انا لازم انزل، يلا بينا. ونزلنا. اول ما فتحنا باب الشقه ونزلنا واحنا ماشيين على السلم بدأت أسمع صوت رن تليفوني، وبعد كده سكتت. فبصيت لعم كريم وقلت له هو إيه؟ قال لي إيه؟ قلت له أنت بترن عليا؟ قال لي آه رنيت خلاص بس أنا قفلت دلوقتي لما طلعنا. قلت له لأ، رن تاني، رن تاني يا عم كريم لو سمحت. رن، سبته بدأت أنزل على السلم. قال لي أنت رايح فين؟ قلت له أنت مش سامع؟ مش سامع الصوت يا عم كريم؟ قال لي آه ده، آه إيه ده؟ الصوت أهو. ونزلنا دور والتاني، وصوت رنة الموبايل بيعلى أكتر لحد ما وصلنا للدور التالت وسمعنا الصوت جاي من جوه الشقة. عم كريم بصري قال لي هو أنت دخلت الشقة دي إزاي؟ إيه اللي جابك هنا؟ وتليفونك جوه بيعمل إيه؟ قلت له بيعمل ايه؟ انا معرفش، انا ما جيتش هنا. بدا مرتم كده يقول كلام مش فاهمه في سره وما فهمتش منه حاجه. لقيته مطلع سلسله مفاتيح من جيبه وعمال يقول رجع تاني، رجع الله يخرب رجع تاني. قلت له انت بتفتح الباب على الناس؟ انت مش بتقول في راجل جوه بتاع مشاكل بتفتح على؟ قال لي استنى بقى. قلت له يعني ايه؟ انا عايز افهم. وانت قال لي ما هو مش موجود طول الوقت، يعني ما هو بيمشي وبيجي، دلوقتي مش موجود، خلينا نشوف تليفونك اللي جوه ده. فتح باب الشقه بتاعت الحاج عزت المذكور يعني قبل كده. الشقه طالع منها ريحه وحشه جدا، ريحه عفن، تراب، الشبك العنكبوت كتير جدا، أرضية الشقة سودة فعادي، سيراميك أسود عادي، كل ده شايفه كده بالنور بتاع كشاف التليفون بتاع السمسار. لكني خدت منه الكشاف وقلت له لحظة واحدة لحظة واحدة. قال لي طب استنى عشان نلحق نرن على تليفونك، هرن على تليفونك. قلت له استنى استنى. الحيطان غريبة جدا، نفس اللون الاسود وعليه حاجات غريبه. قلت له طب انا هرن تاني. برن لقيت التليفون اتقفل. بدانا ندور على الترابيزات وفوق الكراسي، ملوش اثر. قرب هو من مفاتيح النور ونور، النور بتاعها ضعيف وخافت جدا، اللمبات قديمه فشبه خلاص متهلكه يعني. فضل يجرب مرة والتانية والتالتة لحد ما رن، لكن كان بيرن من أوضة جوه. قلت له بعد اذنك انا هدخل اجيب واجي. قال لي طب هاجي معاك. قلت له لا تيجي معايا ليه؟ انا عايز ادخل لوحدي، مش انا اللي كنت هنا، انا عايز ادخل لوحدي. بتقول لي بشوقك انت حر، انا هستناك. سبته الحقيقه ومشيت في طرقه اللي جاي منها صوت التليفون، وهو تليفون الراجل سبته له وهو بيرن عليا، ومشيت في الطرقه لكن سمعت صوت رزعه باب الشقه بيتقفل. قلت له اه يا ابني يا جبان. لقيت التليفون في, في, في, في الارض في اوضه، شديت التليفون او تحديدا وطيت جبته، يعني عشان اقول لك التفاصيل يا احمد كل اللي حصلت. فتحت باب الاوضه لقيت في الطرقه المنظر كالتالي، نفس الشخص بس كان اطول بكتير، طوله واصل للسقف، نحيف جدا، لبس مقطع، جلده اسود محروق. هو بني ادم لكن التكوين مختلف عننا، الايدين طويله قوي لدرجه انها تكاد تكون قريبه من الارض، سحبه الوش زينا بس الوش طويل شويه عننا، زي ما يكون مسحوب كده لتحت طويل قوي، وطبعا نفس المنظر اللي فات، البق مفتوح على الاخر وساكت. انا عارف اللي حصل المره اللي فاتت انه هيقوم فجاه ينط ويهجم عليا، فانا بصراحه جريت على الباب هروبا من الشقه. الباب كان مقفول، حاولت افتحه مرة واثنين وعشرة، ملوش اثر، ملوش مفيش فايدة، مش عارف افتحه. سمعت الصوت ده تاني جاي من الطرقة، وبدأت اسمع صوت عم كريم السمسار عمال يقول الحقني يا ابني الحقني يا ابني. انا مش هبقى ندل زيه، انا لازم مش هستنى العفريت اللي بيطلع، مش هسيبه، احنا ممكن لما نبقى اتنين ما يعملش فينا حاجة. وصلت لقيت عم كريم مرمي في الارض، عينيه مخلوعة من مكانها، وبقه زي ما يكون حد جاب سكينة او مقص وقطعه من الناحيتين، فبقى فتحة بقه كبيرة جدا مفتوحة للاخر ومرمي في الأرض. افتكرته مات، لقيته ما ماتش، عمال يشاور بإيده على حاجة في الطرقة ما خدتش بالي منها، كانت ترابيزة ما شفتهاش قبل كده، بس لما شفت إيده بتشاور على إيه كانت ترابيزة. بالمناسبة الوحش أو الشخص العفريت أو الكلام ده ما كانش موجود. الترابيزه اللي كان عم كريم بيشاور عليها هي كانت ترابيزه وعليها صندوق، مفيش عليها اي حاجه غير صندوق. فبصيت له قلت له اعمل فيه ايه؟ يحاول يتكلم طبعا بس ربنا ما يوري حد، الراجل بقه اتشق. فشاورت له قلت له اخده، فهز راسه انه ان انا فعلا اخد الصندوق. قلت له يلا يلا هسندك نطلع بره. ما لحقتش، الراجل زي ما يكون في حاجة شفطته اتجر في الطرقة ودخل الأوضة اللي أنا لقيت فيها التليفون والباب اترزع عليه. رحت على باب الشقة فتحته لقيته بيتفتح. كلمت سمير صاحبي وقلت له تعالى، بدأت أقوله أي كلام وأي حاجات هو مش مصدقني، وقال لي أنت إيه اللي جرالك فيه إيه؟ تعالى أقعد عندي يومين. قلت له طب والراجل؟ قال لي راجل إيه اتاخد واتاكل إيه يا عم إسلام، فوق بقى من اللي أنت فيه، تعالى هتقعد عندي يومين. انا ما صدقت عشان مش عايز ارجع الشقه الحقيقه، ولا عايز ارجع العماره دي كلها باللي فيها. سمير صاحبي مش متجوز وشقته فاضيه، والواحد هيعرف ياخد راحته يعني اكيد اكتر من الغم اللي انا كنت فيه. نمت في الصاله تحديدا على الكنبه وهو نام في اوضته. ما اقدرش اقول ان انا نمت نوم، لان انا عارف اللي انا شفته ده حقيقه يعني، بس ايه ومش فاهم، والغلبان السمسار ده جرى له ايه برضو مش عارف، والصندوق اللي انا خدته ده ايه. حطيت الصندوق قدامي، وبالمناسبه لما صاحبي سالني عليه قلت له جاي لي هديه، وفتحت الصندوق. صندوق خشب قديم عامل زي الحاجات اللي فيها التحف الاثريه والحاجات بتاعت زمان. فتحت الصندوق لقيت فيه ايه، لقيت فيه في الاول افتكرته كتاب، بس لا دي اجنده. الاجنده ما عليهاش سنه مكتوبه من بره خالص، والورق بتاعها ما فيش عليه سنه مكتوبه. الاجنده مكتوب عليها اجنده العام المقبل، حاجه معموله تقريبا مخصوص يعني. بدات الف، فتحت اول صفحه لقيت مكتوب فيها مذكرات الحاج احمد عزت. فبدات اقرا بسرعه بسرعه بسرعه، وانا مش حاسس بالوقت وهو بيجري. ولو انت متوقع ان انا هحكي لك اللي في الاجنده، انا اسف انا مش هينفع احكي، انا هحتفظ بيه لنفسي على الاقل لحد ما اخلص القصه بتاعتي. قضيت الوقت كله في القرايه، ووصلت لاخر صفحه في المذكرات، وبدات احس بحركه حواليا. التلفزيون نور لوحده، دي اول حاجه. ناحيه اوضه سمير لقيت في قدام الاوضه في شخص واقف، بس مش باين من الضلمه، في كيان كائن جسم بني آدم واقف. بدأت أنادي عليه أقول له هو أنت صاحبي سمير ولا أنت إيه؟ رد عليا بوست رجلك قولي انت مش صاحبي اكيد. وبدا يتحرك ناحيتي، ومع حركته من قدام باب الاوضه بدا جسمه يطول، وبدات اضاءه الصاله تنعكس على وشه نفس الشكل لكن على ملامح سمير صاحبي. البق المقطوع من الناحيتين، جسم الطويل، لكنه ما كانش سمير اللي جاي يشاور لي على حاجه او ينقذه او اي حاجه، لا ده جاي وناوي يأذي. فتحت باب الشقه وكنت بجري في الشارع زي المجانين، دي حقيقه. تليفوني رن، ببص صوت رنت رسالة، كان رسالة كالآتي من مراتي: حبيبي أنا أسفة على كل اللي حصل بينا، أنا أوعدك إن أنا مش هزعلك تاني، وأنا جاية لك على الشقة الجديدة. يا خبر اسود، جاي على الشقة الجديدة وجاي بابني أكيد معاها. فضلت أحاول أكلم، بعت لها ريبلاي على طول: لأ ما تجيش، فيلد الرسال بيفشل مرة واثنين وعشرة، كلمتها غير متاح. افهمها ازاي ولا اعملها اقولها ايه؟ اخيرا الرساله اتبعتت. الرساله وهي بتتبعت لقيت كلماتها بتتغير، ولقيت الكلام بيقول: حبيبتي انا في انتظارك في الشقه، ما تتاخريش. وقفت تاكسي خلاص، انا كده خلاص، أنا يعني مراتي وابني هيضيعوا بسببي او بسبب اللي حطتني في دماغه. ركبت تاكسي بسرعة، رحت الشقة، حطيت المفتاح. أول ما دخلت اتفاجئت فعلا بمراتي وابني موجودين جوه الشقة. اتوقف مصدوم، قلت لها انت دخلتي ازاي الشقه؟ ما حصلش اي حاجه وانت هنا؟ ما حصلش اي حاجه غريبه؟ قالت لي حبيبي ما غريبه الا الشيطان، حصل ايه؟ انا وابنك زي الفل اهو تمام. بعدين انت ماشي في الشارع بالتريننج بتاعك، انت في ايه؟ انت كنت عند سمير وهو قلقان؟ قلت لها كنت على سمير عند سمير وهو قلقان ايه ليه؟ وعرفتي منين ان انا كنت عنده؟ في ايه؟ في إيه؟ انت زعلان ومتضايق ان انا جيت؟ انا غلطانه يعني ان انا جيت؟ مش عايزاك تكون لوحدك؟ صاحبك قال لي ان انت مخك بدا يهرب منك، انا جاي اشوف في ايه. موبايلي رن، رقم سمير. فتحت التليفون قلت له ايوه يا استاذ انا المجنون، انا اللي بلغت مراتي وقلت لها ان انا مجنون، متشكرين يا استاذه هي شرفت. قال لي هو انت بتخليني نايم وتخرج وتمشي؟ دي اخرتها يعني؟ قلت له خلاص خلص، انت عايز تعمل ايه؟ مش نايلتها بستين نيله؟ قال لي نايلتها بستين نيله ولا ما نايلتهاش، خد يا سيدي مراتك هنا وعايز اتكلمك. لقيت التليفون اتاخد منه ولقيت مراتي بتقولي ايوه يا حبيبي انا عمال ادور عليك، يعني في ايه بقى؟ واسلام سمير قلقني، هو في ايه؟ قلت لها انت مين؟ وبصيت قدامي على الكنبه ابني ومراتي قاعدين قدامي، قلت لها انت مين؟ وانت مين؟ لقيت بتتكلم في التليفون بتقولي انا مين؟ انت مجنون؟ انا ايمان مراتك يا ابني، في ايه؟ انت اللي نهار اسود، انت اتجننت زي ما سمير بيقول ولا ايه؟ تخيل يا استاذ احمد انا بكلم مراتي في التليفون ومراتي قاعده قدامي في نفس الوقت، ودي بتقول مراتي ودي بتقول انا مراتي. التليفون قلت لها ادي تليفون لسمير، ادي له تليفون بسرعه. خد التليفون قلت له اللي عندك دي مش مراتي، اللي عندك دي مش مراتي انا بقول لك. قال لي خلاص انت اتجننت رسمي، انت خلاص مش عايز تكلم مراتك، بتقول لي يعني خلاص انت بعت العشره قلت له بقول لك اللي عندك دي مش مراتي. الضحكه دي ما جاتش من التليفون، جات من مراتي اللي قاعدة قدامي. وبدأت مراتي وابني اللي موجودين وقفوا الاتنين وبدأ يحصل نفس الحاجة اللي حصلت لكل الناس اللي أنا شفتهم قبل كده. بدأت أصرخ وزعق وقع في الأرض وهي تجري وراي في الشقة بسرعة، وقع على كراسي وهي واللي المفروض معاها اللي المفروض هو ابني. التليفون كان معايا وبيرن، رديت على التليفون على اساس انه سمير يلحقني، لقيت السمسار بيكلمني يقول لي يا ابني انت فين؟ يا ابني يا ابني انت فين؟ يا ابني بلاش تروح الشقه دي، يا ابني يا ابني ابعد عنها، انا كذبت عليك وما قلتلكش الحقيقه، الشقه دي مسكونه واللي كان فيها ده كان حضر جن او ما نعرفش فيه ايه، او هو نفسه كان جن، اللي بيقرب منها بيحصل له مليون لعنه. يا ابني انا اسف، انا كنت بدور على الفلوس، ابعد اهرب من الشقه دي، ابعد عنها ابعد عنها، واحمي نفسك واحمي اصحابك واحمي اي حد حواليك منها. ما تقلقش، بالليل لو روحت ولقيت شكل اسرتك بيتغير، ما تقلقش لو لقيت شكل ابنك بيتغير، واللي هيسمعوك ما يقلقوش لو هما بالليل لقوا الناس حواليهم اشكال قرايبهم بتتغير، محدش هيجرى له حاجه. كل الحكايه وما فيها انك تسلم الاجنده لغيرك علشان تكمل حياتك زي ما انا كملت حياتي، وصلها لكل اللي تقدر عليه. وصدقني حياتك هتكون احسن. شكرا. دي الاجندة وده سيف محمد وده اسلام وده عم احمد وده عم كريم وده سمير وده يونس وده انتو. شكرا.